النغمات أذن إلي فادعو كل أيامي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني وشدائد الجحيم صابني ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب ناجي نفسي الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم الرب رحيم وصديق وإلهنا الذي يحفظ الأطفال هو الرب الذي يحفظ الأطفال هو الرب اتضعت فخلصني ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل وعيني من الدموع ورجلي ارضي الرب أمامه في كرات الأحياء ارضي الرب أمامه في كرات الأحياء